بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي، ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 44 بعد 103، وقد وصلنا إلى البيت 29 في القصيدة 189. قال المتنبي: وأكبر تيه أنني بك واثق، وأكثر مالي أنني لك آمل، لعل لسيف الدولة القرم هبة يعيش بها حق ويهلك باطل، رميت عداه بالقوافي وفضله، وهن الغواز السالبات القواتل، وقد زعموا أن النجوم خوالد، ولو حاربته ناح فيها الثواكل، وما كان أدناها له لو أرادها، وألطفها لو أنه المتناول، قريب على كل ناء على الورى، قريب عليه كل ناء على الورى، إذا لثمته بالغبار القنابل، تدبر شرق الأرض والغرب كفه، وليس لها وقتا عن الجود شاغل، يتبعه الراب الرجال مراده، فمن فر حربا عارضت الغوائل، ومن فر من إحسانه حسدا له، تلقاه منه حيثما سار نائل، فتى لا يرى إحسانه وهو كامل، له كاملا حتى يرى وهو شامل، إذا العرب العرباء رازت نفوسها، فأنت فتاها والمليك الحلاحل، أطاعتك في أرواحها وتصرفت بأمرك، والتفت عليك القبائل، وكل أنابيب القنا مدد له، وما ينكت الفرسان إلا العوامل، رأيتك لو لم يقتض الطعن في الوغى إليك انقيادا لاقتضته الشمائل، ومن لم تعلمه لك الذل نفسه من الناس طرا علمته المناصل. طيب، نلقى في البيت 29: وأكبر تيه كان قد قال قبله في الحلقة السابقة في البيت 28، قال: وما التيه طبي فيه مو غير أنني بغيض إلي الجاهل المتعاقل، يعني لم أكن متكبرا عليهم دواء لهم، إنما أنا تكبرت عليهم لأنني أبغضت الجهلاء منهم والذين يظهرون العقل أو يظهرون أنهم عقلاء. ثم يعني عطف فقال: وأكبر تيه في هذا البيت 29، وأكبر تيه أنني بك واثق، وأكثر مالي أنني لك آمل. قال: أكثر تيه يعني أكثر رسوخي، يعني كبريائي، يعني ثباتي في أنني قادر على أن أفعل وقادر على أن أهزم هؤلاء الشعراء، أنني بك واثق. واثق مما؟ فأشوف هذا الحذف عند المتنبي، واثق كيف؟ يعني ما الذي وثق المتنبي فيه من سيف الدولة حتى كان هذا أكبر تيهه، أي أكبر رسوخه وأكبر كبريائه؟ قال: أنني واثق بك أنك لن تستمع لهؤلاء الحسدة ولا لهؤلاء الحاسدين فتبكتهم، فتكبتهم أو فتبكتهم. نقله: أزل حسد الحساد عني بكبتهم، يعني أنا أثق في أنك أنت الذي ستوقفهم عند حدودهم لأنك صاحب السلطة، أما أنا فصاحب اللسان. أنا يمكن أن يعني أنا لا أريد أن أرد عليهم كما قال في البيت السابق، قال له: وقلبي بصمتي ناطق ضاحك منه هازل، وأتعب من ناداك من لا تجيبه، ولا يجيب من يعني هجاه من الشعراء أو تطاول عليه. قال له: أنا تركت لك لأنك صاحب سلطة أن توقفهم عند حدهم، ولكن إيش قلنا؟ قال في الدالية الشهيرة، قال له: أزل حسد الحساد عني بكبتهم، فأنت الذي صيرتهم لي حسدا. قال: وأكبر تيه أنني بك واثق من أنك لن تستمع إليهم، هذا المحذوف، وأكثر مالي أنني لك آمل، أن أملي بك كبير أنك لن تخيب رجائي، فهذا عدتي وهذا هو مالي، ليس مالي المال الذي تعطيني إياه، وليس مالي النقود ولا الهدايا ولا مثلا الفرس التي هديتني إياها أو الجارية أو البيت أو ما شابه، هذا ليس مالي، وإن كان مالا. هو طبعا المتنبي كان يعني عاش على تكسب من شعره، لكن ليس هذا هو مالي. مالي أنني بك آمل، أن أملي فيك قوي بأنك لن تخيب رجائي فيك وأملي، فستوقف الحساد كما قلنا عند حدهم، لن يخيب فيك ظني. وفي الحقيقة خاب فيه ظنه، في الحقيقة في الواقع، لأنه غادره في النهاية، لأنه يعني صبر المتنبي كثيرا على تطاول الشعراء أو المتشاعرين عليه في بلاط سيف الدولة مرة بعد مرة، ثم سكوت سيف الدولة عن ذلك، ثم خاب ظن المتنبي في سيف الدولة فرحل عنه، فقال له وأكثر مالي أنني لك آمل، فكأنه يريد أن يقول له لقد قل عندك المال حين غادره، أي أنك خيبت رجعي، فقل عندك المال بسبب ذلك البقاء فارتحلت. وإيش قال؟ بقائي شاء ليس هم ارتحالا. والصبر زم للجمال، ووجه الصبر زم للجمال. طيب، ثم قال في البيت 30 لعل لسيف الدولة، هل لعل رجاء يعني يرجو أن يفعل سيف الدولة ذلك؟ ما الذي يريده من سيف الدولة؟ قال لعل لسيف الدولة القرم هبة يعيش بها حق ويهلك باطل. فرجى في سيف الدولة القرم السيد الشجاع الكبير الضخم، هبة الهبة الوقفة الموقف يعني، فقال لك هذا الموقف أو هذه الهبة وصفها، فقال يعيش بها الباء السببية بسبب منها يعني بهذه الهبة حق ويهلك باطل. فأما قصده في الهبة التي يعيش بها الحق ويهلك الباطل فأرى أنها على أمرين. الأمر الأول أنه يريد أن يقول بهذه الهبة أن يكبت حسادة، أن يوقف الحساد عند يعني عند أمرهم فلا يتطاولون عليه، يعني الهبة التي تكون من أجل المتنبي، من أجله أي من أجل المتنبي، فيهلك الباطل ويحيي الحق، فأما هو فهو حق وأما الشعراء الآخرون فباطل. فهبة سيف الدولة، موقف سيف الدولة، يعني أمر سيف الدولة يجعل هؤلاء المتشاعرين وهم باطل يهلكون، ويجعله هو وهو حق يحيى. أو بما أن القصيدة مناسبتها هي هدنة أو هدنة حرب أو رسول ملك الروم جاء، فيكون هبة يعني موقف يقفه سيف الدولة فيغزو به الروم، فيكون غزوه للروم هلاكا للباطل وهم الروم، وحياة للحق وهو يعني سيف الدولة وموقفه، فكأنه حياة للإسلام وموت للشرك. طبعا هذا المعنى وهد، لأنه جو القصيدة كلها يوحي بذلك، ولكن البيت الذي يليه يقدم المعنى الآخر الذي هو يعني به نفسه، فيهلك حق يقصد المتنبي نفسه، فيحيى حق يقصد المتنبي نفسه، ويهلك باطل يقصد المتنبي الشعراء الآخرين. والدليل أنه قال بعدها، قال في البيت 31 رميت عداه بالقوافي وفضله وهن الغوازي السالبات القواتل. رميت عداه أعداءه بالقوافي، رميت الأعداء بأمرين، بالقوافي وبفضل سيف الدولة، والفضل يقصد هنا فضائل سيف الدولة، وطبعا معناه فضائل لأنه معطوف على مجموع أو على جمع، فيعني وإن لم ينطق بذلك لفظا فالمعنى أنه قصد الجمع، لأنه العطف على الجمع يفضل أن يكون جمع مثله. فقال رميت عداه بالقوافي وفضله، أي بالقوافي وفضائله، وهن أي القوافي والفضائل الغوازي السالبات القواتل. ف قوافي المتنبي تقوم مقام جيش سيف الدولة، الغوازي جمع غازية، السالبات اللواتي يسلبن من الناس ما في أيديهم، القواتل التي تقتل. فإما أن يكون قد أراد بهما شيئا واحدا وإما شيئا، فإن كان شيئا واحدا فيريد أن يقول إن ما قلته من شعر في سيف الدولة سلب الشعراء الآخرين ما لديهم من شعر وقتل هذا الشعر الذي لديهم. فهن القوافي وفضل، ليش؟ طبعا القوافي نطق المتنبي والفضل موقف سيف الدولة منه، أو يريد أن يقول إنهما أمران، الأمر الأول أما القوافي التي قلتها فحمست جيش سيف الدولة فانتصرت أو فانتصر جيش سيف الدولة في المعركة، فكانت هذه القوافي قد قامت مقام السلاح، فغزت وسلبت وأعادت الحق إلى أصحابه. لكنه في الحقيقة يقصد نفسه في يعني الأبرز أو الأوضح أو الأشياء حسب السياق، أنه يقصد نفسه ويقصد بقوافيه التي تسلب الآخرين من الشعراء ما عندهم من شعر أو ما عندهم من قول. ثم قال في البيت 32: وقد زعموا أن النجوم خوالد، ولو حاربته ناح فيها الثواكل. قال لك النجوم وجدت قبل وجود أول بشري، قبل آدم موجودة، وستبقى بعد أن ينتهي كل بشري، فكأنها خالدة، لا أحد يعرف عمر النجوم، ثم إن عمرها ربما يكون من عمر الكون، ولا بشري عاش قبلها ولا بشري سيعيش بعدها، بمعنى أنها خالدة، فهذا معنى خالد. قال وقد زعموا أن النجوم خوالد، ولو حاربته، شوف خيال الآن، ولو افترضنا أن هذه النجوم الخالدة قامت بمحاربة سيف الدولة لانتصر عليها سيف الدولة وقتل أبناءها وناحت أمهاتها. قال إيش بعدها؟ ولو حاربته ناح فيها الثواكل، وفيها الجنود وفيها الأبناء وفيها البنات وفيها الرجال من النجوم وفيها الأمهات. فقال لك أما الرجال والناس والقوم فقد أهلكهم، فسيهلكهم سيف الدولة، وأما أمهات النجوم فسيبكين أبناءهم أو أبناءهن فسينحن. خيال خيال متلبقة مع الخيال. قال ولو حاربته ناح فيها الثواكل. وطبعا إيش قال لك؟ النجوم خوالد، لكنها لن تنتهي إلا إذا انتهى الكون، بمعنى أن نهايتها بالضرورة سيأتي بعد أن ينتهي البشر، لأنه هي إذا انتهت فهو إعلان عن يوم القيامة. ولكن رب العالمين إيش قال؟ فإذا النجوم طمست هذا إعلان يوم القيامة. قبل يوم القيامة لن تطمس، بمعنى ستكون حية، بمعنى أن البشر سيشاهدونها، لأن النجوم لم تطمس إلا بعد أن يطمس الله وجوه الناس كلهم، بمعنى يبيدهم كلهم. وقال الله تعالى وإذا النجوم انكدرت قالوا انكدرت تساقطت، ولا تتساقط النجوم إلا يوم القيامة. إذن قال لك النجوم بعمر البشر ستعد خالدة، لأن أقدم من أقدم بشري، وستبقى بعد آخر بشري على وجه هذه الأرض، فهي خالدة. فقال لك وقد زعموا أن النجوم خوالد، ولو حاربته ناح فيها الثواكل. ولو حاربه جيش النجوم الذي هو يعني لا يمكن عده بالمليارات أو بمليارات المليارات، لانتصر عليها، شوف الخيال، ولا ساقها إليه أسرى، ولا بكت أمهات النجوم على أبنائها الذين قتلهم سيف الدولة. ثم قال في البيت 33: وما كان أدناها له لو أرادها وألطفها لو أنه المتناول. قال لو أنه أراد أن يصل إليها، ما أحد من البشر مهما بلغ، ولا من القادة مهما بلغت عظمته، فكر في أن يأسر النجوم ولا أن يحارب النجوم. فقال لو أرادها، يعني لو أراد قتالها، قال وما كان أدناها له لو أرادها، يعني لو أراد قتالها لتحولت إلى خدم له، لكانت دانية عنده، أو حتى دون أن يحاربها ويصعد إليها، لو طلب منها أن تنزل من عليائها إليه لنزلت. قال وما كان أدناها له لو أرادها، ولو وألطف لو أنه المتناول. قال ولو استمعت إليه ونزلت من عليائها لما حزنت على المكان الذي فارقته في العلياء. لما؟ لأنها ستعيش عنده في نعمة، لأن سيف الدولة لطيف بعباده. قال رب العالمين إن ربي لطيف لما يشاء. فقال وألطفها، يعني وألطف ما تعامل به سيف الدولة معها لو أنه المتناول، لو أنه تناولها وصارت من رعيته، فكأنه يحض النجوم عن أن تترك، أو يحض النجوم على أن تترك علياءها وسماءها وتنزل من ذلك المكان السامق ومن تلك السماء العالية فتصير على الأرض رعية لسيف الدولة، ويبشرها أو يطمئنها إنها ستعيش عنده في بحبوحة وإنه سيكون لطيفا بها. وما كان أدناها له لو أرادها وألطفها لو أنه المتناول. ثم قال في البيت 34: قريب عليه كل ناء على الورى إذا لثمته بالغبار القنابل. قريب يعني كل مستحيل بالنسبة له ممكن، قريب عليه كل ناء، وناء طبعا طباق مع قريب، بعيد ناء ابتعد. على الورى يعني كل ما كان مستحيلا على الخلق، الورى الخلق، كل ما كان مستحيلا على الخلق ممكن بالنسبة إليه. قريب عليه كل ناء على الورى، لكن وضع شرطا، وضع شرطا يحقق به سيف الدولة المستحيل ويجعله ممكنا ويستطيع أن يقرب كل بعيد. قال إذا، هذا هو الشرط، إذا لثمته بالغبار القنابل. إذا لثمته القنابل بالغبار، القنابل فاعل مؤخر والها مفعول به مقدم، وترتيب الجملة إذا لثمته القنابل بالغبار. والقنابل جمع قنبلة، وليست القنبلة التي نعرفها في زماننا، القنبلة الجيش أو المجموعة من الجنود. قال بعضهم 30، أتوقع بن دريد في الجمهرة قال أنها 30 إلى 40، وبعضهم قال أنها 50، والمعري قال 50 فأكثر في شرحه. قال إذا لثمته بالغبار القنابل، لثمته يعني جعلت هذه الخيول لثامه من غبار، يقصد أنها قاتلت بشراسة فركضت بحوافرها على الأرض فارتطمت بالأرض، فتصاعد الغبار فجعل ذلك الغبار يحجب الجيش، فكأنه لثمه، لأن اللثام الجامع بين الغبار واللثام أن اللثام يخفي ما وراءه، واللثام كذلك يفعل يخفي ما وراءه. فقال لثمته بالغبار القنابل. ثم قال في البيت 35: تدبر شرق الأرض والغرب كفه وليس لها وقتا عن الجود شاغل. قال هو بيده يدبر أمور الكرة الأرضية كلها، شرقها وغربها أو شرقها وغربها، فهو في يعني في سياسته يستطيع أن يكون ملكا للأرض قاطبة، ويستطيع أن يدبر ذلك الأمر. ورب العالمين إيش قال؟ شوف كلها إشارات بالمناسبة، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. طبعا جعل الله يعني تحدث عن نفسه بأنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وجعل هذا في السماء، أما في الأرض فذهب أفقيا. المتنبي قال يدبر أو تدبر شرق الأرض والغرب كفه، فجعله ملكا أرضيا، وجعل الله تعالى نفسه، طبعا الله ملك خالق كل شيء وملك كل شيء ورب كل شيء، قال فأخذ الهيئة القرآنية تجعل الصورة عمودية، يدبر أمر من السماء إلى الأرض، والبيت الشعري يجعل الصورة أفقية، يدبر الشرق مع الغرب، يدبر شرق، تدبر شرق الأرض والغرب كفوا، أن تدبر الممالك فكأنها مملكة واحدة، فكأنها تحت سيطرته. ولكن حتى يدبر الأمر بهذه الصورة فإنه سيكون كثير الانشغال، وسينشغل عن كل شيء سوى السياسة وسوى الملك، لكنه قال لن ينشغل، لكن سيف الدولة لن ينشغل عن صفة مثل صفته في العدل وفي القوة وفي السلطة وفي امتدادها تشبه هذه الصفات، هي صفة الجود. فإن تدبير الملك لهذه الأرض من شرقها إلى غربها لن يشغله عن أن يتحلى بصفة الكرم والجود، فهو جواد حتى على شغله، لن تنفي سياسته أو تدبيره الأرض ومملكتها، لن تنفي كرمه وجوده وسخاءه وبذله. فقال وليس لها وقتا عن الجود شاغله. ترتيب الجملة في الشطر الثاني: وليس لها شاغل عن الجود وقتا، يعني وقتا هنا على الأغلب ظرف زمان، يعني في أي وقت، ففي أي وقت لا ينشغل ولو للحظة واحدة سيف الدولة بتدبير الملك عن أن يكون جوادا. وليس لها وقتا عن الجود شاغله. ثم قال في البيت 36: يتبع هراب الرجال مراده، فمن فر حربا عارضته الغوائل. قال لك هذا لا مهرب من سلطته سيف الدولة، لا مهرب لعدوه منه، فلو هرب العدو من سيفه فنجا من الموت في المعركة لكان لسيف الدولة سيف آخر أو سيف آخر في مكان آخر يتلقى هذا الهارب فيقضي عليه. فأين المفر؟ كان يريد أن يقول له أين المفر؟ إذا فررت من الموت عند سيف الدولة فسيلقاك الموت بأمر آخر لنطف الله تعالى بسيف الدولة أو لكرم الله تعالى مع سيف الدولة، فهروبك من الموت بين يديه إنما هو تأجيل للموت الذي هو حاصل، فلو لم يقع بك السيف وقعت بك الغوائل. شيخ رب العالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، فجعل الموت الذي تفرون منه أو الذي يفرون منه أو يفر منه الأعداء هو موت سيف الدولة، وجعله يلاقيهم بالغوائل، والغوائل جمع غائلة، والغائلة ما يغتالك. شو ممكن يغتالك إذا هربت من سيف الدولة؟ الجوع، لن تجد طعاما، ستهيم على وجهك في الصحراء، العطش، لدغة العقرب أو الأفعى في الصحراء، هجوم أسد عليك، سقوطك من على ناقتك أو فرسك فاندقاق عنقك فموتك. قال ما في مهرب من سيف الدولة، ما في مهرب من الموت الذي يحيقه بك سيف الدولة، إن هربت منه عاجلا سيأتيك آجلا، إن هربت منه آنفا سيأتيك لاحقا. قال فمن فر حربا أي فر من الموت في الحرب عارضته واجهته الغوائل، والغوائل جمع غائلة، قلنا ما يغتالك من الدواهي المهلكة، قلنا الجوع والعطش والوحش المفترس أو أي شيء من ذلك، سقوطك عن فرسك أو جوادك أو ناقتك، وقوعك في حفرة، كل هذه غوائل دواهي مهلكة. ثم قال هراب، الهراب يعني أنه كل من واجه سيف الدولة هرب، هذه فيها صيغة مبالغة، طبعا هي جمع هارب لكن التشديد اللي فيها يوحي بالمبالغة بأنه كثير الهرب. والرجال، قال لك الرجال الأشداء يهربون، ومراده همته، طبعا هراب مفعول به مقدم يعني يتبع مراده هراب الرجال. ثم قال في البيت 37 ومن فر من إحسانه حسدا له تلقاه منه حيث سار حيثما سار نائله. قال الذين فروا من إحسانه، يعني لو أنك أقمت عند سيف الدولة فإنك حتى لو كنت عدوا له مثل رسول ملك روم فإنه سيحسن إليك، لأن أخلاقه هي التي تدعوه إلى الإحسان إليك. قال فمن فر من إحسانه حسدا له. كيف يكون الفرار من إحسان سيف الدولة بسبب حسده لسيف الدولة؟ أنه لا يستطيع أن يكون كريما مثله، أنه لا يستطيع أن يكون عدوا له ويحسن إليه، أن نفسه لا تستسيغ الإقامة عند سيف الدولة إحسانا إليه مع أنه عدو له، فبالتالي إيش حسدا له فهرب منك، أو لأنه مفارق لدينك فأنت على دين الإسلام وهو على دين الشرك، أنت على دين التوحيد وهو على دين تعدد الآلهة. فقال ومن فر من إحسانه حسدا له، فما الذي يحدث؟ جواب الشرط قال تلقاه منه حيثما سار نائله، والنائل العطاء. قال فأينما فر سيجد إحسان سيف الدولة إليه. كيف طيب إحسان سيف الدولة إليه؟ لأنه إذا هرب أو فر من ملك سيف الدولة فإنه لن يجاوز هذا الملك، فإنما سار إلى بلد أخرى فسيجد أن هذه البلد تابعة لسيف الدولة، إما سياسيا وإما يعني شعوريا، سياسيا إن هو تحت سلطانه، شعوريا أنهم يعرفون سيف الدولة وكرمه، فهو أغدق على هذه الدولة من كرمه، فإحسانه ونائله وصل إلى هذه الدولة، فإن عاش فيها فسيناله أيضا إحسان. يعني خيال أن تهرب من سلطان سيف الدولة ولكنك لم تهرب من كرمه، لأن كرمه وإن انتهى الحد الجغرافي لسلطانه السياسي فإنه لا حد جغرافيا لسلطانه الكرمي أو الجودي، إذا جاز التعبير إن هو أحسن على الناس كلهم القريب والبعيد، من كان داخلا في سلطانه ومن كان خارجا منه. قال تلقاه منه حيثما سار نائله. طيب ثم قال في البيت 38 فتى، ويقصد سيف الدولة وإعرابها خبر لمبتدأ محذوف أي هو فتى لا يرى إحسانه وهو كامل له كامل حتى يرى وهو شامل. قال لك نحن نرى إحسان سيف الدولة كامل متناه في الكمال لكن سيف الدولة لا يراه كذلك. لما؟ لأنه قال له كامل حتى يرى وهو شامل. وقصد في شامل أمران، إما أنه يعني شمل كل الناس فما بقي أحد إلا غطاه هذا الإحسان، وهو طبعا يعني يشبه في المعنى الشطر الثاني من البيت السابق، فما بقي أحد إلا ناله من إحسان سيف الدولة شيء حتى ولو كان في غير ملكه أو في غير شعبه أو قومه أو رعيته. هذا معنى الأول. والمعنى الثاني أن الناس تأخذ الإحسان أو الجود غالبا الجود بالمال، فقال لك هذا جود ناقص حتى ولو كان كثيرا وكاملا بالمال إلا أنه نوع واحد من الجود، فإن إحسان سيف الدولة وجوده وكرمه له ليس له هذا النوع الواحد الذي يقر في ذهن الناس، إنما هو شامل، فهو إحسانه بالصفح عن الناس هذا إحسان، بالحكم بالعدل بين الرعية هذا إحسان، بالجود بالكرم المال هذا قلنا هو الأشهر هذا الذي يتبادر الذهن، لكن إحسان. وإحسانه أيضا قد يكون بأنه يرسل بالغزو أيضا إلى الناس الذين أو إلى حتى يثبت دعائم الدولة أو حتى ينشر الخير الذي يعتقده، فهذا إحسان. فصور الإحسان كثيرة. فقال لك هو لا يرضى بنوع واحد من الإحسان ولا يعترف بهذا الإحسان النمطي الذي صورته معروفة عند كل الناس، إنما يريد أن يرى إحسانه شاملا متكاملا. ثم قال في البيت 39: إذا العرب العرباء رازت نفوسها فأنت فتاها والمليك الحلاحل. العرب معروفة، العرباء الخالصة المحضة أو الممحوضة الصفية النقية التي لا تشوبها شائبة. قال لك إذا إحنا رحنا على العرب الأقحاح العرب الأصلاء فرزناهم بك، يعني إيش واجهناهم معك، رازه يعني وزناهم بك، إذا العرب العرباء رازت وزنت نفوسها إليك فأنت أو اختبرت قيمتها إلى قيمتك فأنت فتاها أنت سيدها. كثير المتنبي يكثر من كلمة الفتى، وهي فتى في البيت 38 وهي فتى في البيت 39، وقال البيت الشهير في رحلته الشهيرة قال: لتعلم مصر ومن بالعراق ومن بالعواصم أن الفتى فتى فتى فتى كثيرة كثيرة في الشعر، ليست هذه المواضع الثلاثة، هناك أيضا سواها. فأنت فتاها والمليك الحلاحل، المليك الذي لا يصل أحد إلى مرتبتك، الحلاحل طبعا مفرد، وهي الحلاحل الملك السيد الشجاع العظيم، وجمعها حلاحل بفتح الحاء المفرد بضم الحاء، هذه طبعا من عظمة العربية أنه أحيانا تتغير الحركة أو تبقى نفس الكلمة أو نفس الحروف ونفس ترتيبها بس بتغير حركة بتتحول من مفرد إلى جمع أو من جمع إلى مفرد. هنا الحلاحل بالضم افتح الحاء بصير جمع حلاحل، نفس الشيء أسد بالفتح ضم الهمزة أسد بصير جمع، أسد مفرد أسد جمع، حلاحل مفرد حلاحل جمع. طيب والمليك الحلاحل. ثم قال في البيت 40: أطاعتك في أرواحها وتصرفت بأمرك والتفت عليك القبائل. عرفت العرب العرباء أنه لا سيد أعظم منك ولا مليك حلاحل قادر على أن يسوسهم أفضل منك، فقال أطاعتك في أرواحها يعني سلمت أرواحها لك. قال لك إذا الإنسان يعني سلم روحه فقد سلم ما هو أدنى من ذلك، لأن الروح أعظم، لأن الروح أعظم ما يملك الإنسان، فقال أطاعتك في أرواحها أي انقادت لك في أعظم ما تملك، وتصرفت بأمرك يعني لم تتصرف إلا بأمرك، يعني تصرفت قياسا أو بناء على ما تأمرها به إذا أنت أمرتها. والتفت عليك القبائل، تجمعت حولك القبائل، فأنت مجمع لا مفرق، موحد لا مشتت، وأنت مجمع عليه. كثير من السادة ربما يعني يختلف الناس حولهم حتى من شعبهم، فكيف إذا كانت عدة شعوب؟ قال لك شعوب تتبع ملكا وشعوب أخرى تتبع ملكا آخر وهكذا، أما أنت فملك تجمع عليه الشعوب كلها وتلتف حوله القبائل كلها. أطاعتك في أرواحها وتصرفت بأمرك والتفت عليك القبائل. ثم قال في البيت 41: وكل أنابيب القنا مدد له، وما ينكت الفرسان إلا العوامل. أنابيب جميع أنبوب، والأنبوب هو العقد في الرمح. أنت بتطلع على الرمح بتلاقي فيه بعض العقد، هذه العقد مشذبة، شذبها آلة الثقاف. فقال لك هذه إيش دلالة على إنه الرمح يعني متن، صنع، ثقف بشكل جيد. قال وكل أنابيب القنا مدد له. لا، هل هذا الرمح هو وجودها كأنها شكلته؟ فقال لك هذول كلهم يعضدونك. فكأنما شبه سيف الدولة بالرمح الكامل، وشبه كل الشعوب وكل الملوك الآخرين بالعقد الصغيرة التي تكون على هذا الأنبوء، على هذه القناة، لكنها أيضا تدعمها. يعني كلهم يعني تفريع على قولي والتفت عليك القبائل، وهؤلاء عضضوا يعني قناك ورمحك فازداد صلابة وقوة. وما ينكت الفرسان إلا العوامل. والعوامل نفردها عامل، والعامل من الرمح، جزء من الرمح قدر ذراعين من أعلاه. قال لك هذا العامل هو الجزء الأعلى، هو الذي ينكت الفرسان. النكت هو الوخز، إنك أنت تطعن به الفارس فتقتله فترديه بهذا العامل. يعني هذا الجزء اللي بيكون يعني هو الأكثر قتلا، والجزء الذي ما راح يغوص في جسمي الفارسي أو العدوي أكثر منه. فيقول كلهم اجتمعوا لك وحولك وسندوك حتى صرت أنت العامل الذي به يقتل كل الأعداء. فإذا العامل هذا وهو قدر ذراعين من الرمح دخل في جسم العدو، فإنه لا محالة مهلك إياه. فقال لك كنت قويا واجتمعت حولك القبائل والقادة فصرت أقوى، ولما واجهت عدوك ما كانت هناك فرصة إلا يعني ما كان هناك احتمال إلا بانتصارك عليهم. وما ينكت الفرسان إلا العوامل. ثم قال في البيت 42: رأيتك، شفتك، هذه شفتك بالعامية طبعا، احنا اللي بتابعونا طبعا من بلاد المغرب على الأرجح، إذا كان هناك من يتابعنا فلن ربما يفهم على عاميتنا، ولكن إذا قلت كلمة عامية أعيدها بالفصيحة. رأيتك لو لم يقتض الطعن في الوغى إليك انقيادا لاقتضته الشمائل. رأيتك لو، هذه لو الشرطية، لم يقتض الطعن، يقتض اقتضى يعني أوجب، الطعن في الوغى إليك انقيادا، يعني انقيادا طبعا مفعول به ليقتضي، يعني لو لم يكن طعنك في أعدائك أوجب لك انقيادهم إليك، هو هذا حاصل أو قائم. لكن لو افترضنا أنه ليس موجودا، وأنك لم تطعن أعدائك بالرمح فانقادوا إليك، فإنهم لو عاشروك، لو تعاملوا معك، فسينقادون أيضا إليك. لما؟ لأن شمائلك وهي أخلاقك الكريمة تقوم مقام رماحك، فتطعن في أعدائك فينقادون إليك ويطيعونك. رأيتك لو لم يقتض الطعن في الوغى إليك انقيادا، هذا جواب الشرط، لاقتضته أو أوجبته الشمائل اللي هي أخلاقك الكريمة حين يتعامل معك. ويمكن أن تكون الشمائل شمائلهم هم، بمعنى أن أخلاقهم قاومتك في البداية مرة مرتين 10 مرات، لكن في النهاية أنت لا تتعب من قتالهم، وهم سيستسلمون في النهاية فسينقادون. وهذا معنى ثاني مخالف تماما للمعنى الأول. فإما هي شمائلك التي إحسانك إليهم سوف يجعلهم ينقادون إليك، وإما هي شمائلهم أي أخلاقهم في مجالدتهم ومجابهتهم إياك، لكنهم في النهاية يستسلمون وأنت لا تمل ولا تتعب من الحرب فينقادون لك بعد كره. أما لو كانت شمائلك فستكون بعد طاعة أي بعد حب. ثم قال في البيت الأخير: ومن لم تعلمه لكذل نفسه من الناس طرا علمته المناصل. يعني من لم تؤدبه نفسه بالانقياد إليك يعني لما رأى لك لما يجب لك من الطاعة، فإنك ستؤدبه بالمراصل، ستؤدبه بالسيف، ومن لم تعلمه لكي ذل نفسه رغبة، ورغب في ثوابك فانقادت فتذللت نفسه لك. فإن لم تكن يكن ذلك عن رغبة فإنه سيكون عن رهبة، وإن لم يكن ذلك طوعا فإنه سيكون ذلك كرها. قال من الناس طرا جميعا، شو اللي بيعلمه حينئذ سيجعله يتذلك؟ علمته المناصل، والمناصل مفردها منصل وهو السيف. فمن لم يتأدب بالرغبة إليك والتحبب إليك يعني بسبب شمائلك، فإنه سينقاد إليك خوفا من سيفك الذي يعني سيهزمهم. ومن لم تعلمه لكذل نفسه، من الناس طرا علمته المناصب. هذا آخر بيت في القصيدة، وهذا هو آخر هذه الحلقة. نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 45 بعد 103. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.